من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. اصحى اصحى اصحى اصحى يا نهارنا الجديد، وبدر نور وفرحة فرحة على بيتنا السعيد، ويسمع الوشوش صورة يوم بشوش، مش محتاج رتوش، خلي عقولنا مصحى مصحى، خلي نفوسنا صالحة صالحة، خلي قلوبنا طرحة طرحة، حب وشئ مفيد. اصحى اصحى اصحى اصحى يا نهارنا الجديد. بالتفاؤل عزيزتي المستمعة، تستطيع الحصول على أجمل ما في الحياة وتحقيق الأمنيات والنجاحات. أسعد معكم اليوم هالة سالم، ونبدأ اللقاء بهذه التحية وكلمات من القلب من الأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى، أستاذ الإعلام. صباح الخير على كل مستمعي الإذاعة وعلى جمهورها المتنوع الواعي المثقف الجميل. أنا أحب النهاردة أن أنا أتوجه مع تحية الصباح بدعوة أن احنا نحاول أن نتخطى الصعاب التي نواجهها. قد نكون في كثير من الأحداث اللي بنمر بيها وبنعيشها ممكن تدفعنا إلى أحيانا التشاؤم، إلى الإحباط، إلى الشعور بوجود العديد من المشكلات. هذه مرحلة صعبة بتمر بينا، مرحلة انتقالية، لكن هذا لا ينبغي أن يفقدنا الأمل ان احنا دائما نحاول ان ننظر الى الجوانب الايجابيه. شعب مصر في النهايه هو شعب متماسك، شعب بيقدر الانتماء لوطنه. نتمنى ان تكون هذه الصفه موجوده عند كل واحد فينا، وان ينظر دائما للمستقبل. والان نلتقي مع نجوم عيله مرزوق واحداث جديده، يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. اتكلمي يا افنان. على فكرة انا بعرفك لما تكوني مش مبسوطة. يا استاذة عفاف، حضرتك طيبة وقلبك كبير. مفيش حاجة، انا كويسة واحنا الحمد لله كويسين. انا سامعة ابوكي وانتو خارجين من عندنا امبارح. ده ما قالش حاجة خالص. لا قال، سمعه كان بيقولك ربنا مش هينسانا يا أفنان. هو دايما يقول كده ويحمد ربنا. أفنان يا حبيبتي. عيوني يا أستاذ عفاف. ما تخبيش علي، قوليلي إيه اللي كان أبوك عايز يقولهولي وما قالوش. لا مفيش، وخلينا نضفلك الشقة. نحمله تيجي تنضفها. أهو لو حضرتك عوزتيني في أيها خدمة تأمري طوالي. ما يأمرش عليك ظالم يا حبيبتي. هو أنت من إمتى بتعملي حاجة زي دي؟ وهو جوزك لا سمح الله بيسمح لك يعني؟ انا سالته انضف لك شقتك، قال لي وماله. طب اشمعنى الايام دي؟ اهو الظروف، الظروف يا استاذ عفاف. قالت للظروف يا أستاذة عفاف، قالت هالي وعينها راحت مدمعة. الناس دول يا سهيلة في حاجة مأثرة عليهم. انت سألتيها قالت لك مفيش حاجة وانهم كويسين. محدش عارف ايه اللي عنده. هتفضلي شغلة نفسك بيهم كده على طول؟ انا مش هرتاح غير لما اعرف. رحت لها تاني ليه النهاردة يا أفنان؟ يا بابا أنا كنت عايزة أكلمها في مشكلتنا. تقول لها إننا محتاجين حد يساعدنا يعني؟ الأستاذ عفاف على الأقل هتنصحنا نعمل إيه؟ تنصحنا في إيه بس؟ ده احنا في ورطة يا بنتي. تصليح العربيتين هيتكلف 40,000 جنيه، هجيبهم منين انا بس؟ اصحاب العربيات مش عايزين يعني يسامحوك ابدا، هم الزموني بالتصليح. دي الحادثة حصلت غصب عنك يا بنتي، انا كنت بركن العربية لصاحبها كان داخل النادي. هي الفرامل فلتت غصب عنك. ايوة بس هي مسؤوليتي ولازم اصلح العربيتين. شكرا يا نحمده، انا كده خلاص عرفت المشكلة اللي هم فيها. اصل حمد يا ست الكل شاف الراجل ابو افنان بيتكلم مع الميكانيكي والسمكري اللي في الشارع اللي ورانا. وكويس ان حمد قالك وانت قلتيلي. طيب وانت هتعملي لهم ايه بس يا استاذ عفاف؟ اللي فيه الخير يقدمه ربنا ان شاء الله. حمد بيقول ان ابو افنان كان حزين قوي لما صاحب الورشة قال له ان التكلفة 40,000 جنيه ويمكن اكتر. ربنا يسهل، وشكرا قوي يا نحمد. أنا عينت العربيتين يا عفاف، ومهما كانت تكلفة إصلاحهم حنقوم باللازم، وعم فرج ما شيلش هم. بسرعة كده يا وائل؟ ده عمل إنساني يا عفاف وما أقدرش أتأخر عنه أبدا، مركز الصيانة هيعمل كل حاجة. فرج وبنته أفنان حيطيروا من الفرحة. أنا حسيت بظروفهم. الإحساس بالآخرين نعمة عظيمة ومنحة ربانية. أكيد شيء جميل قوي إننا نشعر بالآخرين سواء في حزنهم أو في أفراحهم ونساندهم كمان. أيوة يا وائل، الشعور والإحساس بالآخرين قيمة إنسانية عظيمة قوي، والإحساس بألمهم وبقدر استطاعتنا نخفف عنهم، وده اللي انت هتعمله يا وائل. الله يبارك لك يا رب. عزيزتي المستمعة، يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا بملف زراعة الأعضاء لخدمة المرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم وأسرهم. عزيزتي المستمعة، وحول إنشاء المركز الإقليمي لزراعة الأعضاء ليكون الأكبر في إفريقيا والشرق الأوسط داخل المدينة الطبية العالمية الجاري إنشاؤها بمستشفى معهد ناصر، أجريت هذا الحوار مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الذي قال: يمكن أنا الموضوع ده بالنسبه لي مهم جدا ليقيني واحساسي ان انا ان احنا ممكن نعمل فيه تحسن، وممكن ان احنا ال 20 30 سنه اللي فاتت دول نقدر ناخد فيها خطوات ممكن ما تبقاش مسبوقه في ظل وجود قياده سياسيه واعيه. الموضوع الديني حسن خلاص زي ما الاساتذه قالوا الكلام ده، يتبقى فقط ان المجتمع نفسه والقناعه المجتمعيه تحس بالموضوع. احنا اتاخرنا كتير جدا، وبالتالي احنا كوزارة الصحة طلعنا القانون اللي اتعمل فيه مجهود من كل العلماء الافاضل على مستوى مصر وعلى مستوى المصريين اللي عايشين في الخارج، وبقى عندنا قانون واضح وصريح لا يوجد له اي شك. احنا مسؤولين ان احنا نطبق هذا القانون سواء في زراعة الاعضاء من حديث الوفاة او من خلال زراعة الانسجة. كنا دكتور مجدي كان بيتكلم على الصمامات القلب او القرنيه او الاربطه او العضلات او ايا كان نوع النسيج او ايا كان نوع العضو اللي احنا محتاجين ان احنا نشتغل. فاضل بقى ان احنا كلنا كمجتمع اعلاميين مهمين جدا في الملف ده لحضراتكم. في النهايه احنا عايزين الناس هي اللي تقتنع. احنا عندنا العلماء، عندنا المتخصصين، عندنا الكوادر، عندنا الامكانيات اللي موجوده على مدار سنوات طويله جدا سواء داخل مصر او خارج مصر، كل ده متوفر. ما يصحش ابدا ان احنا نبقى متاخرين عن دول. يعني احنا رحنا وعملنا لها برامج الزراعات حوالينا وناسها بيستفادوا من البرامج، واحنا نكون لحد دلوقتي لسه بنتكلم في كلام قتل بحثا وكلام عفى عليه الزمن على مستوى العالم، ما يصحش نتكلم فيه ولا حتى نذكره. وبالتالي احنا كوزارة الصحة ملتزمين ان احنا ننفذ القانون، ندافع عنه، نعمل كل الاجراءات التنفيذيه اللازمه من انشاء مراكز زي ما اتكلمت حضرتك على فكره، كانت ان احنا نبقى عندنا مكان متاح لكل العلماء جوه مصر وخارج مصر ان هم يجروا فيه عمليات، وهو ده موجود. احنا مش بنقول ان احنا بنعمل حاجه جديده، لكن كل الفكره ان احنا بنعمل حاجه فيها كل انواع الزراعات. نتمنى ان مع انتهاء هذا المركز اللي سيادة الرئيس صرح لنا وصدق لنا على انشائه مهما كانت تكلفته ايه، نتمنى مع انتهاء هذا المركز ان احنا نكون شغالين بالتوازي مع كل الاجراءات الخاصه بشبكه المعلومات وميكنه الاجراءات. وده برضو مش حاجه جديده، لانها اتعملت في العالم من 30 سنه علشان نضمن شفافيه الاجراء. ناس كتير دايما لما بتفكر في الموضوع ده بتتصور ان الاعضاء دي للغني وليس للفقير. لا يوجد في العالم كله تفرقه في زراعه الاعضاء والانسجه بين الغني والفقير، دي مش موجوده. وبالتالي الاجراءات العالميه في التعامل مع هذا الوضع هو رقم الانسان، سواء اللي بيتبرع بيتحول الى رقم، او اللي بيتلقى اللي موجود على قائمه الانتظار هو رقم. من يكون هناك دوره كان جه في الحصول، وكان المتبرع المتوفي كان من نفس الفصيلة أو من نفس الماتشنج أورجن اللي موجود فيه، على طول السيستم هو اللي بيقول مفيش إنسان بيتدخل في الموضوع ده، بيقول له رقم 445 مع 3210 يبتدي إنها تتنقل لده على طول. الراجل ده مين اسمه، هو فين، ساكن فين، معاه إيه، مش موجود. وبالتالي برضو ما يصحش إن إحنا النهاردة الناس تزايد على يعني الممارسات الخاطئة، لأن العالم كله مر من 30 سنة باللي احنا بنتكلم فيه ده. فبالتالي فاضل بس إن احنا نكون مقتنعين كشعب الفكرة نفسها، نحسها على إن احنا ممكن نبقى سبب في سعادة أسرة وسعادة حياة إنسان بعد ما نكون مش موجودين. هو ده اللي أنا أقدر أقوله في التزامنا كواجب سياسي مع أساتذتنا اللي ممكن يخشوا في التفاصيل لحد ما احنا نضمن ان التفاصيل هي اللي بتبقى. خلاص من غير ما نشرح مصرنا ويتفق وتفرق، ده وقت الحلم يلا وكلنا بخيالنا نسرح، هنقسم لقمة بيننا وحبة نجمع حبة نطرح، ويفضل عالمك الغالي تملي بأعلى مطرح. عزيزتي المستمعة، السكن هو الراحة والأمان، وحتى نتمتع بروح المكان هناك أسس لاختيار المنزل المناسب. استمع إليها في هذه الفقرة. صباح الخير، احنا النهاردة هنتكلم عن روح المكان بتاعنا. أنا اسمي مهندس أحمد إسماعيل، متخصص في التصميم الداخلي والديكور. طبعا روح المكان دي أهم حاجة في أي مكان بنقعد فيه. بتبدأ عندنا روح المكان بتاعنا من اختيار المكان نفسه. يعني هنتكلم النهاردة عن اختيار البيت بتاعي، إيه الحاجات اللي بتساعدني في اختيار بيتي، أو بمعنى أدق إيه الحاجات اللي أنا عايز أراعيها وأنا بختار بيتي. أول حاجة إحنا بنتكلم عن موقع البيت نفسه. موقع البيت، كل مكان الموقع في مكان جديد هادي، المكان ده بعيد عن الضوضاء أو بعيد عن الزحمة بقدر الإمكان، وخصوصا زحام العربيات والمركبات، دوت بيكون شيء مناسب لأن احنا نقلل انبعاثات أو أكسيد الكربون اللي بتدخل بيتنا. تاني حاجة، الاتجاه العالمي دلوقتي كله لأن احنا عايزين نستخدم الطاقة النظيفة والطاقة الطبيعية، ف واحنا بنختار مكاننا بنركز قوي قوي على الإضاءة الطبيعية، بنركز قوي على اتجاه الهواء واحنا بنختار المكان بتاعنا. ودوت من بداية بناء البيت او اختيار البيت، بنركز قوي ان احنا بيتنا يكون فيه مساحة كبيرة لدخول الهواء، زي النوافذ، زي القباب، زي الكونسبت بتاع بناء البيت على الطريقة الحديثة اللي بتخلينا نستمد الطاقة من الطبيعة. وده طبعا عندنا احنا كمصريين في ثقافتنا في البيوت زمان النوبية والبيوت الفلاحي والبيوت اللي أهالينا في الفلاحين وفي الصعيد كانوا بيعملوها. كان دايما تلاقي البيت أكنه فيه تدفئة طبيعية في الشتاء وتهوية طبيعية في الصيف. أول حاجة النوافذ الكتير دي بتخلينا ناخد أكبر قدر ممكن من الإضاءة الطبيعية، وطبعا مع مراعاة دقة التصميم في ان احنا نختار ابعاد واماكن واتجاهات النوافذ علشان تدينا الاضاءة الطبيعية بس ما تأثرش على خصوصية بتاعتنا جوه البيت. تاني حاجة احنا بنراعي دايما في اختيار بيتنا او عند بناء البيت ان احنا تقسيم البيت على قسمين، قسم عام وقسم خاص. فلما بنيجي نقسم غرف البيت او فراغات البيت بنراعي كويس جدا ان احنا نجيب القسم الخاص جنب بعضه بطريقة شيك، مرصوص بطريقة مريحة حسب مثلثات الحركة، حسب الطريقة اللي تسهل لنا التنقل في القسم الخاص بدون ما ندخل في القسم العام. في نفس الوقت لو عندنا اي ضيف قاعد في القسم العام ما يبقاش عنده متطلبات في القسم الخاص، زي مثلا دلوقتي بنعمل دايما حمام للضيوف، مثلا بنعمل حمام او اكتر في للاسره وهكذا. النهارده احنا اتكلمنا عن اختيار البيت بتاعنا، وان شاء الله بعد كده هنتكلم عن ايه اللي بيبقى جوه البيت. صباح الفل. عزيزتي المستمعه، الازياء السنويه تعبر عن الاصاله والهويه، واشتري المصري من خلال هذا الحوار. عزيزتي المستمعة، المرأة السينوية هي حافظة للتراث، ومن خلالها بيتم التعرف على التراث السيناوي وجماله من خلال لقائنا. نتعرف بيك فوزية العيساوي. أستاذة فوزية، أولا كلميني على مشروعك للحفاظ على المصنوعات أو التراث السيناوي. أنا من بقالي 22 سنة في الموضوع ده، عندي محل أنا في العريش للمشغولات اليدوية، والجمعية من 2007. يعني الحفاظ على التراث السيناوي، إيه الحاجات التراثية اللي أنت المشروع بتاعك متبنيها؟ المشغولات اليدوية. المشغولات اليدوية، شغل الكنفال، الإيتامين، الكلام ده كله بنعمله على الشال والعباية والفلوزة والخددية. يعني انتشار الفن السيناوي من خلالكم، من خلال الجمعيات الحفاظ على التراث السيناوي، أيضا تواجدكم في المعارض بصفة دايمة في المحافظات المختلفة، ده ساعد على تذوقنا للفن السيناوي، وأصبح يعني له مردود في الاقتصادي عليكم، أنه الناس تعرفه بالتالي يكون في بيع. طبعا الموضوع دوت هو انتشر بطريقة، يعني حتى بقى دلوقتي في سيدات من القاهرة بتشتغل في الشغل بتاعنا، يعني الشغل ده لأنه هو بقى مطلوب وهاند ميد وقيم وليمته، يعني انتشر بطريقة فظيعة. يعني الإيتامين أو الشغل السيناوي بيختلف من منطقة الأخرى، أنتوا بتتميزوا إيه في العريش؟ إحنا شغل اللي هو الكنبة. الكنفال، الإيتامين كده. تطوير شغل الكنفال والتطريز السيناوي ووجوده على منتجات على شنطة، بتطورته استخدامه بدل ما على الجلباب أو العباية، أصبح في استخدامنا اليومي. بالضبط كده، كان في الأول على الجلابية بس، لكن دلوقتي احنا بقينا نعمله على البلوزة، على البنشو، على الكاب، على خدديات، على شنط، اكسسوار. يعني الموضوع بقى يعني عشان في القاهرة برضو أذواقهم مختلفة عننا في العريش، يعني أغلبهم في العريش يحبوا يلبسوا الجلابية كده، ولكن دلوقتي يعني بنواكب الأحداث، بنطور عشان حاجات تتلبس على بنطلون، على جيبة، لجميع الأعمار. يعني أنا شايفة كمان استخداماتها على شنطة صغيرة، على شنطة جراب للموبايل. صحيح. لكن يعني وقوف في القاهرة وفي محافظات مختلفة، ده وسع من قاعدة الجمهور ليكم. صحيح، لأن دلوقتي أنا أغلب شغلي بقى في القاهرة. إيه اللي بيطلبوا منك دايما الجمهور في القاهرة وفي المحافظات الأخرى من الصناعات اليدوية السيناوية؟ زي ما قلت لحضرتك كده، ممكن العبايات بتاعتنا بنعملها بطريقة شيك، عباية مفتوحة مش الجلباب اللي هو الجلابية العادية القديمة. بتطوروا يعني. بنطور فيها وعاملينها كده على الشيفونات وعلى قماشات وخامات حلوة. فبتتلبس بيحبوها اكتر حاجه في رمضان بيبقى لها رونق كده مختلف. يعني انا نفسي كنت اتمنى ان يعني احنا كمراه مصريه يكون لينا زي تراثي من خلال يعني نتعرف بيه، لكن بنتمسك بالتراث السيناوي وده اللي بيبرز يمكن مصريتنا في اي قطعه احنا يعني بتكون في ايدينا او بنلبسها من خلال التراث السيناوي. صحيح، احنا في المعارض مثلا احنا دايما متواجدين في معرض تراثنا وديارنا وكده، اول ما يعني الجمهور او الناس بتشوف شغلنا معروف ده شغل سينا، خلاص احنا متميزين بيه، احنا دايما بناخد جناح كامل بيبقى لأهل سينا. الدولة بتقدم دعم من خلال توفير معارض كبيرة لتعرف الجمهور عليك وأيضا لعقد صفقات، وأهل سينا بالذات بيبقى لهم دعم، يعني دعم لو الناس كلها مثلا تدفع 6000 مثلا في البارتيشن، أهل سينا بيبقى بثلاثة نص بيبقى عشان خاطر تكاليف السفر وال وانتوا في قلبنا يعني. الله يكرم حضرتك يا رب. سيدة فوزية العيساوي يعني صاحبة مشروع للحفاظ على التراث السيناوي، أنا بشكرك ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله ويكون وش حلو عليكم. أكيد أكيد والله. شكرا. أنا بشكر حضرتك. يا مصرية يا خمرية على مهلك على مهلك أبلح يا عسلية لمين لمين لمين لمين عسلك يا مصرية يا خمرية على مهلك على مهلك يا بلح أمها يا عسلية لمين لمين لمين لمين عسلك. عزيزات المستمعة، الأكلات المصرية مليئة بالأصناف المغذية وأيضا تعبر عن ثقافة الشعب المصري. والشيف مريم زرن تعد لنا الآن أكلة مصرية وهي الرز المعمر باللحمة. صباح الخير أعزائي المستمعين، معاكم الشيف مريم. النهاردة هنتكلم على أكلة مصرية احنا كلنا بنحبها جدا وهي رز المعمر باللحمة. في الأول هنجيب حلة مية نحطها على النار ومعاها 4-5 فصوص حبهان، 3 فصوص ثوم، ورق لورا، وبعدين لما تغلي هننزل عليها باللحمة الكباب الحلة اللي احنا جبناها. وبعدين هنحضر طاجن ونحط دهنه الأول سمنة ونحط عليه 2 كوباية رز. دايما في الرز المعمر ما بنعملش مقدار الرز هو مقدار المية او اللبن، بيبقى بنزود حاجة تركة من عندنا عشان الرز دي يطلع معنا مفلفل وجميل. هنحط 2 كوباية رز عليهم 2 كوباية لبن وكوباية شوربة من اللحمة من اللي هتطلع من اللحمة. اوكي، دهنا الطاجن، حطينا 2 كوباية الرز المصري بتاعنا عليهم حبة ملح وفلفل، وبعدين بعد ما اللحمة استوت أخدنا 2 كوباية شوربة منها على 2 كوباية لبن وحطناهم يغلوا على النار. ممكن نحط فصين مستكة أو ما نحطش حسب الرغبة بتاعتنا. وبعدين لما يغلوا كويس قوي هنقوم حطينهم على الطاجن اللي احنا حاطين فيه الرز بتاعنا، ونحط اللحمة بعد كده جوه الرز واللبن. هنيجي بعد ما نخلص كده هنحطه في الفرن 10 دقايق، وبعدين نفتح نحط عليه 2 معلقة قشطة ونسيب بقى في الفرن على درجة حرارة 140 عشان يستوي براحته، وهتدوقوا أحلى رز معمر مفلفل جميل. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي وإخواتي وأصدقائي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق. في تساؤل متكرر من حبايبي وقرايبي عن إيه؟ عن معنى التفاؤل والتشجيع في حياتنا وقيمته الكبيرة. طبعا يا حبايبي التفاؤل من أهم احتياجات النفس البشرية وسط الضغوط اللي بنعيشها يومياً. نصيحتي ليكم، بدل بعض الفيتامينات اللي بناخدها عشان نعرف نشتغل ويبقى عندنا جرعة نشاط مكثفة، أنا شايفة إن أكبر فيتامين في حياتنا وما فيش غيره هو التشجيع والتفاؤل. ده بيزرع بذور الأمل جوانا وحوالينا، بيخلي عندنا طاقة أمل للغد، وإزاي أحلامنا للمستقبل تكون بتلامس الواقع. أنا بكرر عليكم، أكسجين الحياة هو التشجيع والتفاؤل اللي لازم نعيش بيه. لازم المدير في الشغل يحسس كل العاملين عنده بأهمية جرعة التشجيع كل صباح، والمدرس مع الطلاب لازم يقدم جرعة التفاؤل والتشجيع زيها زي مراجعة الدروس. وطبعا ما ننساش الزوج والزوجة، الشعور لازم يكون متبادل، شعور التفاؤل والتشجيع في كل قرار بيفكروا فيه، وتشجيع ولادهم وتحفزهم في أي خطوة في حياتهم. التشجيع والتفاؤل يا حبايبي هيكون علامة التفوق والازدهار في بلدنا، بس نهتم بيه أكتر من كده شوية. حبايبي ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلة سالم.